بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل حديثنا مع هذه المنظومة الظريفة التي هي منظومة الزواوي رحمه الله لكتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام رحمهم الله جميعا. وقد مر معنا الحصة الماضية الحديث بعد المقدمة عن المسألة الأولى من المسائل الأربع في الباب الأول، عن الكلام تعريفه وتعريف الجملة والفرق بينهما، بأن الجملة أعم من الكلام، إذ الكلام تشترط فيه الفائدة وأما الجملة فلا تشترط فيها الفائدة. إذن سبق أن في المسألة الأولى أن الجمل تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية، والضابط إن بدأت بالاسم فهي اسمية أو بدأت بالفعل فهي فعلية. ثم تعريف الجملة قبل ذلك هو أنها ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، وما تنزل منزلة أحدهما إلى آخر ما تقدم. ثم تقسيم الجملة أيضا إلى كبرى وصغرى، وقد مر كل هذا معنا في الحصة الماضية. بعد ذلك انتقل إلى المسألة الثانية من المسائل الأربع في الباب الأول. المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع. إذن المسألة الثانية يتحدث فيها عن الجمل التي لها محل، الجمل التي لها محل وهي سبع. قال المصنف: موضعها خبر مبتدا وإن رفع وفي كان وكاد النصب عن. إذن شرع في المسألة الثانية التي في الجمل التي لها محل وأنها سبعون، الجملة الأولى من الجمل السبع هي الجملة الخبرية، الجملة الخبرية أي الواقعة خبرا إما للمبتدأ أو لإن أو لكان أو لكاد. فالجملة الخبرية أربعة أنواع: النوع الأول الواقعة خبرا للمبتدأ، المبتدأ له خبر، إما أن يكون الخبر مفردا أو جملة أو شبه جملة. والكلام هنا عن الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ، مثل العلم، أو مثل مثلا زيدون يقرأ، زيدون مبتدأ له خبر، وخبره هنا جملة ليس مفردا ولا شبه جملة. شبه الجملة هو الظرف والجار والمجرور، لكن الحديث هنا عن الجمل. الجملة الخبرية مثل يقرأ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وفيه ضمير هو الفاعل يعود على المبتدأ هو أي زيد، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. هذه الجملة الخبرية لها محل، محلها رفعون إذا كانت خبرا للمبتدأ. هذا النوع الأول من الجملة الخبرية. النوع الثاني أن تكون خبرا لإن، مثل إن زيدا يقرأ، إن زيدا يقرأ، إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسمها ترفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب بها، ويقرأ فعل مضارع مرفوعا لتجرد من الناصب والجازم، في ضمير هو الفاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفعين خبر إن. وهذا معنى قول المصنف: موضعها خبر مبتدا وإن، موضعها خبر مبتدا وإن رفعون، موضعها رفعون إذا كانت خبرا للمبتدا ولإن. النوع الثالث أن تكون خبرا لكان والنوع الرابع أن تكون خبرا لكاد، ولكن في هذين النوعين محلها نصب، ولذلك قال المصنف وفي كان وكاد النصب عن، والنصب عن وعرض لها للجملة إذا كانت خبرا لكان وكاد، كقوله تعالى وما كانوا يفعلون وما كانوا يعملون بما كانوا يعملون، كانوا كان ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع واسمها، ويفعلون أو يعملون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصبين خبر كان، لأن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر تدخل على الجملة من المبتدأ والخبر فتنسخ حكمها، فهي من النواسخ ترفع الاسم وتنصب الخبر. فإذا جاء خبر كان فعلا يكون في محل نصبين، إذا كان الجملة فعلية أو اسمية تكون في محل نصبين خبرا لكان، وكذلك كاد. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون إعرابها كإعراب الجملة السابقة كانوا يعملون، فجملة يفعلون من الفعل والفاعل في محل نصبين خبر كاد، لأن كاد من أفعال المقاربة ترفع الاسم وتنصب الخبر أيضا. ومن هنا يتبين لنا أن دراسة النحو كما أشرنا إلى ذلك، أن دراسة النحو مقدمة على دراسة الجمل، لأن كلام المصنف هنا في ذكره للخبر خبر المبتدأ وخبر إن وخبر كان وخبر كاد يتطلب أن تكون لنا معرفة سابقة بهذه الأبواب، بالمبتدأ والخبر وبإن وأخواتها وكاد وأخواتها وكان وأخواتها والحال والمفعول والمفاعل إلى غير ذلك مما سيأتي عند المصنف هنا. فلهذا دراسة الجمال يعني تأتي بعد دراسة أبواب النحو. المقصود الجملة الأولى من الجمل التي لها محل هي الخبرية، وتلخص لنا أنها أربعة أنواع. النوع الأول أن تكون خبرا للمبتدأ، والثاني أن تكون خبرا لإن، وإلى هذين النوعين أشار المصنف بقوله موضعها خبر مبتدأ وإن رفع، وهذان النوعان وهي في هذين النوعين موضعها رفع. وفي كان وكاد النصب عن أشار إلى النوعين الثانيين الأخيرين، وهو أن تقع خبرا لكان وكاد، ومحلها حينئذ نصب. وكلها في هذه الأنواع الأربعة تسمى الجملة الخبرية، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية من الجمل التي لها محل هي الحالية، الحالية أي الواقعة حالا، ومحلها نصب، ولهذا عطفها على الواقعة خبرا لكان وكاد إذ محلها نصب، فقال والحالي، البيت الثاني قال والحالي، أي وفي كان وكاد النصب عنا والحالي، ومحلها نصب أيضا إذا كانت حالية. والحالية أيضا إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية. تكون جملة اسمية مثل يعني كقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى، أنتم ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ، وسكارى خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذرا، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصبين حال. المقصود لا تقربوا الصلاة في حال سكركم، يعني كما هو معروف أن هذه يعني الآية التي نزلت في المرحلة الثانية من تحريم الخمر، ثم جاء بعدها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فوقعت تحريمه. المقصود وأنتم سكارى جملة حالية، هذه جملة اسمية، كذلك تقع فعلية مثل وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبكون جملة يبكون فعل مضارعون مرفوع بثبوت النون والواو يبكون واو الجمع فاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال جاءوا أباهم عشاء يبكون أي حال كونهم باكين. فالجملة الحالية محلها نصب وهي الجملة الثانية من الجمل التي لها محل. والواو الذي يتقدمها إذا كانت جملة اسمية تسمى واو الحال، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في معاني الحروف في الباب الثالث من معاني الحروف. من معاني الواو أنها تكون للاستئناف وتكون للقسام وتكون للحال إلى آخره. قال والمفعول، والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل وكان آخر مفاعل أرى أو ظن إلى آخره. هذه هي الجملة الثالثة من الجمل التي لها محل وهي المفعولية، الجملة المفعولية التي تقع مفعولا، وهي أيضا أربعة أنواع. لذلك قال المصنف أربع جمل، هي أربع جمل كلها داخلة في الجملة المفعولية. قال مما حكوا، الجملة الأولى من أو النوع الأول من هذه الأنواع الأربعة من الجمل المفعولية هي المحكية بالقول. مما حكوا يقصد المحكية بالقول، المحكية بالقول يأتي قول من قال الماضي أو المضارع أو الأمر أو المصدر أو ما اشتق من القول، وتأتي جملة بعده مقول ومحكية به، مقول له أو محكية بهذا القول. هذه الجملة المحكية بالقول في محل نصب مفعولية، ولذلك يجب كسر إن بعد القول فهي مقوله، كقوله تعالى وقال الله إني معكم، جملة إني معكم مقول لقال قال الله. فإني إن حرف تكيد ونصبين، وليا ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها، ومعكم ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر، والجملة من إن واسمها وخبرها في محل نصب مفعولية ونوعها محكية بالقول، فهي داخلة في المفعولية وهي النوع الأول من الجملة المفعولية وهي المحكية بالقول. قال إني عبد الله، قال عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخره. إني إن حرف تكيد ونصبين والياء اسمها، وعبد هو خبرها وهو مضاف اسم الجلالة مضاف إليه، والجملة من إن واسمها وخبرها في محل نصبين مفعولية محكية بالقول. مما حكوا، النوع الثاني من المفعولية أو علقوا عنها العمل، أو علقوا عنها العمل أي المعلق عنها العمل. ولمعرفة هذا النوع المعلق عنها العمل يجدر بنا أن نعود إلى ما درسناه في النحو في أبواب النحو من دراسة باب ظن وأخواتها. باب ظن وأخواتها يذكر فيه أن ظن وأخواتها تنصب المبتدأ أو الخبر على أنهما مفعولان له، هذا هو الأصل. ويطرأ على ظن وأخواتها أمران، الأمر الأول يسمى الإلغاء، وهو أن تأتي ظن أو إحدى أخواتها بين مفعوليها فيتقدم عليها أحد المفعولين ويتأخر الآخر، وهنا يأتي الإلغاء تكون ملغاة لا تعمل، فتقول مثل ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، تقول إذا توسطت قائما ظننت زيدا أو زيدا ظننت قائما، وهنا يجوز فيها الإلغاء والإعمال. جائز أن نقول ظننت زيدا ظننت قائما، إذا توسطت بينهما. ويجوز الإلغاء فنقول زيدون ظننت قائمون، وتكون ظننت جملة اعتراضية ملغات ملغاة، أو تتأخر عنهما معا فنقول زيدون قائمون ظننت، وهنا وجه واحد وهو الإلغاء. فالإلغاء فيه وجهان، وجه يجوز الإعمال والإلغاء، ووجه الإلغاء فقط. إذا تأخرت عنهما الإلغاء فقط، إذا توسطت جاز الإعمال والإلغاء. هذا أمر. الأمر الثاني هو التعليق، وهو محل الشاهد عندنا. التعليق إذا جاءت ظن أو إحدى أخواتها وجاء بعدها مباشرة أحد أدوات الصدور، تسمى أدوات الصدور لأن لها صدر الكلام، يحكم عليها النحاة بأن لها صدر الكلام، وهي أدوات الشرط وأدوات الاستفهام وأدوات النفي. هذه الأدوات لها صدر الكلام، لذلك تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها، والعكس تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها، وأن يعمل ما قبلها فيما بعدها، أو ما بعدها فيما قبلها. لهذا سميت أدوات الصدور، تتصدر الكلام فتكون صدر الجملة فيكون لها الحكم. هذه الأدوات أدوات الصدور إذا جاءت بعد فعل من هذه الأفعال التي تنصب مفعولين وهي ظن وأخواتها، منعتها عن العمل لفظا فبقي عملها محلا في الجملة، كقوله تعالى المثال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ظن فعل ماض تنصب مفعولين تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، هي من النواسخ. ظن وأخواته، إذن ظنوا، والواو ضمير متصل بني في محل رفع اسمها أو الفاعل، لا نقول هنا اسمها إنما هو الفاعل، فهذه الأفعال تأخذ الفاعل ومفعولين، الواو فاعل. أنهم أن حرف توكيدين ونصبين، والها اسمها الميم دل على جماعة الذكور، مانعتهم حصونهم من الله مانع هذا خبرها، مانعتهم خبر وهو مضاف لها، مضاف إليه، ميم دلة على جماعة الذكور، وحصونهم فاعل باسم الفاعل، لأن مانع اسم فاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله، إن كان متعديا أخذ الفاعل والمفعول، وإن كان لازما أخذ الفاعل اكتفى بالمرفوع. مانعتهم حصون أيضا مضاف، وهم مضاف إلى آخره. والشاهد هو أنهم مانعتهم حصونهم إلى آخره، أن اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ظن، فظن هنا علقت عن العمل في المفعولين بسبب تصدر أداة من أدوات الصدور بعدها مباشرة قبل أن تأخذ مفعوليها، فلذلك علقتها عن العمل ولم تأخذ مفعولين، وإنما جاءت هذه الجملة سادة مسد المفعولين لظن، كقوله تعالى أيضا: لنعلم أي الحزبين أحصى. لنعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لامكي فتح الضائرة على آخره، لنعلم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، لنعلم أي مبتدأ وهو مضاف الحزبين مضاف إليه مجرور بالياء النائبة عن الكسرة، أحصى الخبر مرفوع بالضم المقدر على الألف تاع الدور، الجملة من أي الحزبين أحصى سدت ما سد مفعولي عالمة، لأن أي من أدوات الصدور فهي من أدوات الاستفهام. وهكذا يقال في أخواتها: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا حسبوا ألا تكون فتنة وما أشبه ذلك. كلما جاءت أداة من أدوات الصدور بعد ظننت وأخواتها فإنها تعلقها عن العمل لفظا فيبقى عملها محلا في الجملة، في هذه الجملة التي تسد ما سد مفعولي علم أو ظن أو أخواتها. لهذا قال المصنف أو علقوا عنه العمل، فالتعليق هو إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا، هذا هو التعليق في عرف النحاة. التعليق هو إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا، أي إبطاله لفظا في اسمين مفعولين لأنه جاءت أداة من أدوات الصدور فعلقت عمل فعل من هذه الأفعال التي يظن وأخواتها وأبقته في المحل، فصارت الجملة التي تسد مسد مفعولي ظن وأخواتها في محل نصبين مفعول به معلق عنها العمل، وهي النوع الثاني كما قال المصنف مما حكوا أو علقوا عنها العمل. النوع الثالث أو كان آخر مفاعل أرى، النوع الثالث من أنواع الجملة المفعولية هو الجملة التي جاءت مفعولا ثالثا لأعلم وأرى، وكما ذكرنا سابقا تعلمنا في أبواب النحو أن هناك أفعالا تنصب ثلاثة مفاعيل، تأخذ ثلاثة مفاعيل وهي أعلم وأرى، هي المعروفة عندهم بباب أعلم وأرى. أعلم وأرى تأخذ ثلاثة مفاعيل، فإذا جاء المفعول الثالث جملة اسمية أو فعلية كانت هذه الجملة في محل نصب هو المفعول الثالث لأعلم وأرى، وقد وردت في قوله تعالى أخذت يعني ثلاثة مفاعيل صريحة، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. فكلمة أرى هنا يريكهم مضارع أرى، يريك الكاف مفعول بها أول ولها مفعول به الثاني، إذ يريكهم الله هو الفاعل مختار في منامك قليلا، قليلا هو المفعول الثالث، ولو أراكهم كثيرا، أراكهم كثيرا الكاف مفعول به أول ولها مفعوله الثاني وكثيرا مفعوله الثالث، ولو أراكهم كثيرا الآية. فأرى وأعلم تأخذ ثلاثة مفاعيل، لكن إن جاء المفعول الثالث جملة فهي في محل نصب مفعول به مفعولية، وهي النوع الثالث من أنواع المفعولية. ولهذا قال المصنف أو كان، أي أو كانت الجملة آخر مفاعل أرى، أو كان آخر مفاعل أرى جملة، أو كان المفعول الثالث من مفاعل أرى وأخواتها جملة فهي في محل نصب النوع الثاني من المفعولية. نعم النوع الثاني، مثل أريت زيدا عمرا يقرأ، أريت أرى فعل ماض تأخذ ثلاثة مفاعيل والتاء ضمير متصل بني في محل رفع فاعل، أريت زيدا مفعول به أول وعمرا مفعول به ثاني، ويقرأ أو يكتب أو يسمع إلى آخره جملة فعلية في محل نصب مفعول المفعول الثالث. فهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله أو كان آخر مفاعل أرى، أو كان آخر مفاعل أرى جملة فهي في محل نصب مفعولية على أنها مفعول الثالث. قال أو ظن، أو ظن أي أو كان آخر مفعولي ظن وأخواتها، أو كان آخر مفعولي ظن وأخواتها، هذا هو النوع الرابع من أنواع الجملة المفعولية، وهو أن يكون المفعول الثاني لظن وأخواتها التي سبق الحديث عنها، وهناك يعني في إذا علق عنها العمل، وهنا لم يعلق عنها العمل وإنما جاء ظن، جاءت ظن أو إحدى أخواتها جاء بعدها المفعول الأول صريحا والثاني جملة، مثل ظننت زيدا يقرأ، ظننت زيدا يقدم أو يقدم علينا. فجملة يقدم أو يقرأ أو يكتب فعلية في محل نصب، المفعول الثاني لظن، المفعول الثاني لظن وأخواتها. فهذا هو النوع الرابع من أنواع الجمل المفعولية أو الجملة المفعولية. لهذا إذن الجملة الثالثة من الجمل التي لها محل هي المفعولية، وهي أربعة أنواع. النوع الأول قلنا هو المحكية بالقول، والثاني المعلق عنها العمل، والنوع الثالث أن تكون المفعول الثالث لأعلم وأرى وأخواتهما، والنوع الرابع أن تكون المفعول الثاني لظن وأخواتها. وهنا إشارة إلى نشير إلى أن المفاعيل التي تأخذ مفعولين نوعان. نوع النوع الأول هو ظن وأخواتها، ظن وأخواتها. والنوع الثاني يسميه النحاة من باب كسى وأعطى، من باب كسى وأعطى، لكنهم يبوبون لي ظن وأخواتها لأنها من النواسخ، لأن ظن وأخواتها تدخل على جملة أصلها مبتدأ وخبر، فتنسخ حكم المبتدأ والخبر تنصبهما معا فيصيران مفعولين لها لظن وأخواتها. وأما النوع الثاني الذي هو من باب كسى وأعطى، فإنها أفعال تأخذ مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ليس أصلهما مبتدأ وخبر، كقولك مثلا أعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما، أعطيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول، ودرهما مفعول به الثاني. ولكن لا يصح أن تحذف الفعل فتبقى جملة اسمية فتقول زيد درهم، لا يصح، لأن هذه يعني الأفعال لا تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر، بخلاف ظن وأخواتها تقول ظننت زيدا قائما تحذف الفعل فيبقى زيد قائم أصلها مبتدأ وخبر، فلذلك هي ظن وأخواتها من النواسخ، ولهذا بوب عليها النحاة. وأما غيرها من باب كسى وأعطى فهذه أفعال تأخذ مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، إنما تأخذ مفعولين فتنصبهما، مثل كسى وأعطى وآتى وزاد، تقول زادتهم هذه إيمانا، زادهم هدى، وآتيناه الحكم صبيا، هديناه السبيل، هديناه السبيل. هذه الأفعال وغيرها كثير تأخذ مفعولين ولكن ليس أصلهما مبتدأ وخبر. والمقصود هنا هو ما كان المفعول الثاني لظن وأخواتها. ننتقل إلى الجملة الرابعة من الجمل التي لها محل، وهي التي تضاف إلى الوقت، هي التي قال أو تضيف إلى الوقت جرورا. الجملة المضافة إلى الوقت، قال المصنف الجملة المضافة إلى الوقت التي أضفت إلى الوقت، ولكن المصنف عبر بقوله أو تضيف إلى الوقت، والصحيح أن الجملة هي التي تضاف إلى الوقت، في الأول يعني مضاف والثاني مضاف إليه، يعني الوقت يضاف إلى الجملة، الوقت هو المضاف إلى الجملة. أو تضيف إلى الوقت جرورة، أي حكم لها بأنها في محل جر. ثم بين لنا الوقت الذي هو ظرف الزمان بقوله وكلما من بعد إذ، حيث، إذا، لما الزمان، بينما، بين كذا، يعني أن الجمل التي تأتي بعد اسم الزمان بعد ظرف الزمان كلها في محل جر بإضافة الوقت إليها، بإضافة الوقت إليها. من ظروف الزمان لفظ إذ، إذ مثلا، إذ يقول المنافقون مثلا، إذ يقول المنافقون والذين في، فجملة يقول من الفعل والفاعل مستتر أو المذكور المنافقون، يقول فعل مضارع والمنافقون فاعل، الجملة في محل جر بإضافة إذ إليها في محل جر. كذلك الواقع بعد حيث، لأن حيث تلزم إضافتها إلى الجمل، وإلزم حيث إضافة حيث إلى الجمل. ابن مالك حيث، حيث مثلا تقول جلست حيث يجلس فلان، أو حيث فلان جالس، تضاف إلى الجملة الاسمية أو الفعلية. يجلس فلان أو فلان جالس، هاتان الجملتان في محل جر بإضافة حيث إليها. كذلك إذا، إذا جاءك المنافقون، إذا جاء نصرنا وما أشبه ذلك. إذا الجملة بعدها في محل جر بإضافة إذا إليها. لما الزمان، أي لما التي تدل على الزمان، التي بمعنى الحين، التي هي ظرف زمان، سيأتي معنا في معاني الحروف لما لها ثلاث معاني، تكون حرف وجود لوجود، وتكون ظرف زمان، وتكون حرف جزمين، يعني تكون حرفا، تكون حرفا في موضعين، واسما في موضع. حرفا حرف وجود لوجود، وحرف جزم مثل كلا لما يقضي ما أمره، ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، فهي هنا حرف جزمين. لما ياتكم حرف جزم للمضارع فقط. لما حرف وجود لوجود، لما جاء خالد اكرمته حرف وجود لوجود كما سياتي. ولكن التي هي ظرف زمان هي التي بمعنى الحين، هي التي اشار اليها هنا، قال لما الزمان اي بمعنى حين. فالجملة الواقعة بعد لما في محل جر بإضافة لما إليها. بينما، بينما كذلك كقول عمر رضي الله عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس، جملة نحن جلوس اسمية في محل جر بإضافة بينما إليها. بين كذا، كذلك بين، وقيل إن هذه بين هي بينما زيدت عليها الميم، زيدت عليها الميم والألف، بين بينما، أو هما لغتان يعني بينما وبين، سواء كانت بالميم أو بغيرها، فهي بين ظرف زمان يعني بين كذا، أي حكمها كذلك الجملة الواقعة بعدها في محل جر بإضافة بين إليها. هذه هي الجملة الرابعة من الجمل التي لها محل، وهي التي أضيف الوقت إليها في محل جر، محلها جر، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله أو تضيف إلى الوقت أجررا، أي اجعلها في محل جر وحكم لها بالجر. وكلما من بعد إيد، حيث إذا، لما الزمان، بينما، بين كذا، أي كذلك الجمل التي جاءت بعد هذه الأسماء، أسماء الزمان، فكلها في محل جر بإضافة الزمان إليها. الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل، الواقعة جواب شرط جازم. قال المصنف جواب شرط جازم فجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا. جواب شرط جازم فجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا. جواب هذا مفعول به مقدم لجزيم، فجزيم جواب شرط جازم، فجزيم جواب شرط جازم، أي الجملة الواقعة جواب شرط جازم. وقوله شرط جازم احترازا من الشرط غير الجازم، احترازا من الشرط غير الجازم، كما يأتي في الجمل التي لا محل لها مثل لو ولولا وإذا، يعني الشرطية، ولكن تكون يعني هذه الجواب والتي سبقت الإشارة إليها في، تكون في محل جر هذه فعل الشرط. الكلام هنا عن جواب الشرط، الجملة الواقعة جواب شرط جازم هي التي في محل جزمين، وأما التي في جواب شرط غير جازم فلا محل لها كما سيأتي. الشرط الجازم أن لدينا أدوات الشرط، أدوات الشرط التي تجزم فعلين، أدوات الشرط 12 جازما كما ذكرها ابن أجرم بقوله وإن وما ومن ومهما وإذما وأيون ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما. هذه هي أدوات الشرط التي تجزم فعلين ماضيين أو مضارعين أو مختلفين. والشاهد عندنا الجملة الواقعة جواب لشرط جازم، واقعة جواب لشرط جازم. في الجملة الواقعة في جواب شرط جازم في محل جزمين جواب الشرط محلها جزمون. هذه هي الجملة الخامسة، الواقعة جواب لشرط جازم محلها جزمون، لكن اشترط فيها المصنف أن تقترن بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية. اشترط فيها أن تقترن بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية، لذلك قال جواب شرط جازم فجزيم. فجزيم جواب، فجزيم الجملة الواقعة جواب شرط جازم إذا، يعني بشرط بالفاء كانت قرنت أو بإذا. إذا كانت قرنت أي مقرونة، إذا كانت مقرونة بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية. فخلاصة الكلام أن الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل هي الواقعة جواب شرط جازمين، واقترنت في الجواب بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية. ومفهومه أن جملة فعل الشرط، جملة الشرط لا محل لها، وجملة جواب الشرط التي لم ترتبط بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية لا محل لها، وسيأتي الحديث عنهما في الجملة التي لا محل لها. والشاهد هنا عن الجملة التي وقعت جواب لشرط جازم واقترنت إما بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية. مثال ما اقترنت بالفاء الرابطة: من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له. من اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الثاني جوابه وجزاؤه. يضلل فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، الله فاعل مختار، فلا هادي له، هادي يعني يضلل الله، وهذه جملة فعل الشرط وليس الحديث عنها وإنما عن جواب الشرط. فلا الفاء رابطة بين الشرط والجواب، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، هكذا نقول في إعرابها، ولا نقول الفاء جواب الشرط، بل الجواب هو الجملة. ولهذا سينبه المصنف رحمه الله في الباب الرابع بقوله والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيه جواب الشرط. والفاء بعد الشرط قل للربط، أي قل هي لربط الجواب بالشرط، قل هي رابطة بين الشرط والجواب، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، هكذا نقول في إعرابها. فلا هادي له، لا نافية للجنس، استعمال عمل إن تصيب الاسم وترفع الخبر. وانظر إلى ما يتكرر عندنا من الوقوف على أبواب النحو: لا نافية للجنس، استعمال عمل إن تصيب الاسم وترفع الخبر، هادية اسمها مبني على الفتح في محل نصبين، له جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرها. فجملة لا واسمها وخبرها في محل جزم جواب الشرط، وهذا محل الشاهد، جملة لا مع اسمها وخبرها في محل جزم جواب الشرط. هذا مثال للجملة المربوطة بالفاء الرابطة. وقد تكون الفاء الرابطة مقدرة كما في قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها. من اسم شرط جازم يفعل فعل الشرط وفي ضمير هو الفاعل، والحسنات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. الله يشكرها، الله اسم الجلالة مبتدأ، ويشكرها يشكر فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب الجازم، فيه ضمير هو الفاعل يعود على اسم الجلالة يشكرها، والها ضمير متصل به في محل نصب مفعول به، والجملة جملة يشكرها في محل جملة فعلية في محل رفعين خبر المبتدأ، فهي مثال للجملة الأولى الخبرية. الله يشكرها جملة الله يشكرها في محل جزمين جواب الشرط واقعة في جواب الشرط، ولكن هنا لم يدخل عليها الفاء ظاهرا، وإنما قالوا إن فيها الفاء مقدرة، الفاء الرابطة مقدرة تقدير فالله يشكرها. أما إن قلنا بأن الجملة هنا ليس لها رابط، ليس فيها الفاء رابطة بين الشرط والجواب، فلا محل لها كما سيأتي في الجمل التي لا محل لها، فلا بد أن تكون الفاء رابطة ظاهرة أو مقدرة كما في هذا البيت. أما مثال إذا الفجائية كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، ويذهب جمهور النحاة إلى أن إذا الفجائية لا تكون رابطة للشرط مع لجواب الشرط مع شرطه، إلا إن كان الشرط إن خاصة، أداة إن شرطية خاصة لا أخواتها. لهذا وردت هنا في هذه الآية وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تصيبهم تصيب جملة هذا فعل مضارع فعل الشرط الهم فعل به، تصيبهم سيئة هو الفاعل، بما قدمت أيديهم متعلق تصيب بما قدمت أيديهم، إذا حرف فجاءة، إذا حرف فجاءة رابط بين الشرط والجواب، إذا حرف فجاءة يقال فيها حرف فجاءة، والتي حرف فجاءة كما سيأتي في معاني الحروف إن شاء الله تعالى هي التي تدخل على الجمل الإسمية، وتكون هذه إذا حرفية كمثل إذا هم يقنطون، إذا فريق منهم بربي مشركون إلى آخره. تقول خرجت إذا زيد بالباب، إذا الأسد بالباب، فإذا يقال فيها حرف فجأة أو حرف فجاءة تدخل على الجملة الإسمية، بخلاف إذا الظرفية الشرطية التي سبقت معنا قريبا فتلك إسمية، إسمية ظرفية تدخل على الجملة الفعلية كما سيأتي في معاني الحروف. وهذه الرابطة فجائية، هنا إذا هم يقنطون، هم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، ويقنطون فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب الجازم وعلامة رفعه ثبوت النون، يقنطون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفعين خبرية فيها مثال للأولى الخبرية، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزمين جواب شرط جازم وهو إن، وهي الجملة الخامسة من الجملة التي لها محل التي هي جواب الواقعة جواب شرط جازم وارتباطها بإذا الفجائية أو بالفاء الرابطة. إذن في الجملة الخامسة من الجملة التي لها محل هي الواقعة جواب شرط جازمين وارتبطت بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية، فهذه الجملة الخامسة فيها شرطان، أن تكون في جواب شرط جازم الشرط الأول، والثاني أن ترتبط بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية. قال بعد ذلك كذلك الشرط أو وحكم به للفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصله، كذلك الشرط إيدي الآتي جزم في عطفه عليه قبل أن تتم جملته إن عملت في مثل إن قام ويقعد الفتى سر الحزين، وفي أقوم بعد إن قمت اختلف قيل دليله وقيل الفاء حذف. هذه الأبيات الثلاثة أو الأربعة، هذه الأبيات الأربعة كلها بيان لمسألة تتعلق بجملة فعل الشرط وجواب الشرط. قال: واحكم به للفعل لا للجملة، واحكم به أي بالجزم للفعل وحده لا للجملة كلها، واحكم بهذا الجزم الذي حكمنا به للجملة الواقعة جواب شرط جازم مرتبطة بالفاء الرابطة وبإذا الفجائية، هذا الجزم الذي حكمنا به للجملة كلها احكم به للفعل وحده لا للجملة كلها، في نحو إن زرتك زرت وصله. بين لنا هنا أن هذا الجزم الذي حكمنا به للجملة، الجملة في محل جزمين إذا وقعت جواب شرط جازمين وارتبطت بالفاء الرابطة أو بالدال الفجائية، إذا جاءت جملة الشرط مع الجواب فعلا ماضيا في فعل الشرط وجوابه ولم ترتبط لا بالفاء الرابطة ولا بالدال الفجائية، فالحكم عندئذ ليس للجملة، في الحكم بالجزم ليس للجملة كلها وإنما للفعل وحده. ولهذا قال: واحكم به أي بالجزم الذي حكمت به للجملة الواقعة جواب شرط جازم إلى آخره للفعل وحده لا للجملة بأسرها، في نحو إن زرتك زرت وصله. إن زرتك زرت وصله، فتقول إن حرف شرط جازم، زرتك زرت زار فعل ماض والتاء ضمير فاعل والكاف مفعول به، هذه جملة فعل الشرط ولا محل لها لأنه سيذكرها لنا في الجمل التي لا محل لها. زرت وهو يتحدث الآن عن جواب الشرط، زرت زار فعل ماض والتاء ضمير فاعل ووصلة مفعول به أو مفعول لأجله إلى آخره، والكلام هنا عن زرت الواقعة جواب شرط جازم وهو إن، لكن الجملة هنا لم ترتبط بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية، فالحكم هنا للجزم ليس للجملة إنما هو للفعل وحده، إنما هو للفعل وحده في جواب الشرط وكذلك فعل الشرط. ولهذا قال المصنف: كذلك الشرط، في الحكم في الفعلين معا في فعل الشرط وجوابه في مثل هذه الجملة، إن جاءت بغير رابط الحكم بالجزم للفعل وحده لا للجملة، أما الجملة فلا محل لها. ويقال هنا: لماذا ذكر المصنف هذا الكلام، لماذا جاء بهذا الكلام هنا مع أن الجملتين فعل الشرط وجواب الشرط لا محل لهما كما سيأتي في الجملة التي لا محل لها؟ الجواب أن المصنف ذكر هذا الكلام هنا ليبين لنا مسألة، وهي قد يأتي أحيانا كلام في هذا التركيب فيقع العطف على فعل من هذه الجمل الشرطية وجاء الفعل ماضيا إما في فعل الشرط أو في جواب الشرط، ووقع العطف عليه بفعل مضارع قبل تتمة الجملة، فكيف ننطق بالفعل المضارع؟ هل يكون مجزوما أو يكون غير مجزوم أي مرفوع؟ لذلك نبه على هذه المسألة بهذا الكلام، فقال: واحكم به أي بالجزم للفعل وحده لا للجملة كلها، في مثل في نحو إن زرتك زرت وصله، هذا يعني في الفعل الواقع جواب شرط، كذلك الشرط أي كذلك الحكم في فعل الشرط، حكم به بالجزم للفعل وحده، فنقول في جملة أو جملتي إن زرتك زرت وصله فعل زرت في فعل الشرط وفي جوابه في محل جزمين، الفعل وحده لا الجملة كلها، فالجملة لا محل لها وإنما الفعل في محل جزمين، لأننا إن عطفنا على الفعل قبل تتمة الجملة فعلا مضارعا، إن عطفنا عليه فعلا مضارعا نجزمه، فنقول إن زرتك أو إن زرت، إن زرتك و ويقعد ذا، كما سيذكر في المثال إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزين مثال. إن قلنا ذلك جزمنا أو عطفنا فعل مضارع على الماضي بالجزم عطفا على محل الفعل لا على الجملة، لأن الجملة لم تتم، جئنا بالفعل وحده ولكن في تركيب آخر كمثل ما جاء به المصنف إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزين. قال بيانا لهذا إذ الآتي، إذ الآتي، إذ تعليل، لأن الآتي أي الفعل المضارع وهو الآتي، الآتي أي الفعل المضارع، إذ الآتي جزم، جزم في عطفه عليه أي على الفعل الماضي، في عطفه هذا الآتي وهو المضارع على الماضي قبل أن تتم جملته، قبل أن تكمل جملة الفعل الماضي الذي هو فعل الشرط أو جوابه، قبل أن تتم جملته، قبل أن يأخذ الفعل الفاعل عطفنا عليه فعلا مضارعا. هذا يعني هنا يظهر الخلاف في هذه المسألة، يظهر يعني فائدة الخلاف تظهر في مثل هذا التركيب. إن أردنا أن نعطف فعلا مضارعا على فعل ماض قبل أن يأخذ فاعله فكيف يأتي هذا الفعل المضارع؟ يأتي مجزوما لأنه معطوف على محل الفعل لا على الفعل، لأن الفعل الماضي مبني ولكنه في محل جزمين. هذا كلام المصنف. قال إن أعملت في مثل إن قام ويقعد، لأن مثلا إذ الآتي جزم أي المضارع، الفعل المضارع الآتي وهو المضارع، جزم، جزم في نطقنا به، نطقنا به مجزوما في عطفه عليه، في عطف هذا المضارع على الماضي قبل أن تتم جملته، يعني قبل أن يأخذ فاعله، قبل أن يأخذ فاعله. إن أعملت أي إن يعني ذكرت هذه الجملة في مثل، في مثل ما هذا المثال الذي ذكره المصنف، إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزين. إن قام ويقعد ذا أي هذا الفتى سر الحزين. هذا مثال، وهو إن قام ويقعد هذا الفتى أي هذا الشاب سر الحزين، أي قيامه وقعوده يسر به الحزين الذي فيه حزن، يذهب عنه حزنه ويصبح مسرورا إن رأى قيام هذا الفتى وقعوده. هذا المعنى يعني، والتركيب كالآتي: إن قام ويقعد، المثال إن قام ويقعد ذا الفتى. فإعراب هذه الجملة: إن حرف شرط جازم، قام فعل ماض فعل الشرط، وقبل أن يأخذ فاعله لأنه لا بد لكل فعل من فاعل إلا ما استثني وهذا ليس منها، إن قام قبل أن يأخذ فاعله عطف عليه مضارع، ويقعد مضارع، ويقعد الواو حرف عطفين، ويقعد فعل مضارعون مجزومون معطوف على محل قام لأن محله جزمون إذ هو فعل شرطين مجزوم بأداة الشرط. ذا الفتى أي هذا الفتى، هذا هو الفاعل، ذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، تنازعاه قام ويقعد، وهذا أيضا من أبواب النحو، باب يسمى باب تنازع العمل، باب تنازع العمل، والتنازع هو أن يأتي عاملان يطلبان معمولا فيأتي معمول واحد فيتنازع فيه العاملان، يتنازع فيه العاملان. إن قام ويقعد ذا، فذا اسم إشارة فاعل، تنازعاه قام ويقعد، تنازعه قام ويقعد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، 33 يتنازع فيه ثلاثة أفعال: تسبحون وتحمدون وتكبرون. مثلا إلى آخره. إذن فهذا من باب التنازع. إذن ذا الفاعل لقام تأخر يعني عطف على قام قبل أن يأخذ فاعله، فلذا أصبح صالحا أن يكون فاعلا لهما معا، لقام ويقعد. والشاهد في ويقعد جاء بالجزم لأنه عطف على محل قام، إذ محله جزمون بإن شرطية، إن قام ويقعد دلفتا سر الحزين، هذا جواب الشرط. سر فعل الماض من السرور، الحزين مفعول به، سر الحزين، سر هذا الفتى الحزين الذي يعني اتصف بالحزن. الخلاصة أن أدوات الشرط تجزم فعلين، بيان يعني بيان، أدوات الشرط تجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الثاني جوابه. ويمكن أن يكون الفعلان مضارعين فيظهر فيهما الجزم لفظا وفي الجملة محلا، يعني الجملة الواقعة جواب الشرط كما مر معنا الخامسة، إذا ارتبطت بالفاء الرابطة وبيد الفجر. ويمكن أن يجزم أو أن تجزم أدوات الشرط المحل، إن كان فعل الشرط وجوابه ماضيا ماضيين، أو الأول ماضي والثاني مضارعا، أو العكس، لأن أدوات الشرط تدخل على الجملة الفعلية، جملتي الشرط فعلين مضارعين أو ماضيين أو مختلفين، كمثل من يشاء الله يضلله، وإن عدتم عدنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ويكون أيضا فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا، والعكس فعل الشرط مضارع والجواب ماضي، كمثل من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر في رواية، أو العكس من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يغفر له إلى آخره. فإذا جاء فعل الشرط وجوابه أو أحدهما ماضيا فالحكم بالجزم للمحل لا لللفظ. ومن هنا يظهر لنا هذا الكلام الذي جاء به المصنف هنا، فقال واحكم به أي بالجزم للفعل وحده لا للجملة كلها، في نحو إن زرتك زرت وصلة. كذلك الشرط أي فعل الشرط كذلك كما قيل في جواب الشرط. إذ الآتي والتعليل، وهنا إظهار الفائدة لهذا الكلام، لماذا نحكم بالجزم للفعل وحده لمحله فقط لا للجملة؟ تظهر فائدة الخلاف إذا عطفنا عليها، إذا عطفنا على الفعل قبل أن تتم جملته. ولهذا جاء بهذا الكلام هنا، قال إذ الآتي أي المضارع جزم في عطفه عليه أي على الماضي قبل أن تتم جملته، قبل أن تتم جملته أي قبل أن يأخذ الفعل فاعله. إن أعملت وركبت في مثل قولك إن قام ويقعد ذا الفتى، أي هذا الفتى سر الحزين، واضح؟ قال بعد ذلك وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، قيل دليله وقيل الفاء حذف. وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، قيل دليله وقيل الفاء حذف. استطرد أيضا فذكر لنا مسألة أخرى تتبع هذا الكلام، وهي قد يأتي أحيانا جملة الشرط والجواب، جملة الشرط فعل الشرط فعلا أو فعل ماض، وجواب الشرط فعل مضارع فعل مضارع، لم يرتبط بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية، ويأتي مرفوعا لا مجزوما. قد يأتي أحيانا في تركيب جملة فعل الشرط ماض، فعل الشرط ماض وجواب الشرط مضارع أي مختلفين مضارع، لكنه غير مجزوم بل هو مرفوع. إن جاء مجزوم فالكلام واضح، لكنه جاء غير مجزوم بل هو مرفوع، كيف يوجه وماذا يقال فيه؟ وهذه المسألة تتعلق بالنحو لا بالجمل، لكن من يعني فيها من جهة الجمل مسألة، وهي يعني تدخل هل هي جملة استنافية أو جملة لها محل أو لا محل لها، يعني تباعا. الكلام أولا عن إذا جاءت فعل، جاءت جملة فعل الشرط فعل الماضي، فعلا ماضية، وجواب الشرط مضارعا غير مجزوم، لم يرتبط بالفاء الرابطة ولا بإيد الفجائل، كيف يوجه؟ ذكر فيه النحاة ثلاثة أقوال، صرد المصنف منها قولين هنا وترك القول الأرجح لم يذكره وهو الأولى أن يذكره. قال: وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، قيل دليله وقيل الفاء حذف، تقدير وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، واختلف في قولك أقوم بعد إن قمت، إن قمت أقوم في مثل هذا التركيب، إن قمت أقوم، إن حرف شرط جازم، قمت قام فعل الماضي والتاء ضمير فاعل، وهذه جملة فعل الشرط ولا محل لها، وعلى الكلام السابق إن وقع العطف في الحكم للفعل يعني بالجزم للفعل وحده، الفعل وحده في محل جزمين بإن شرطية في الجزم هنا للمحل لأنه فعل ماض. والجواب أقوم إن نطقنا به مثلا إن جاء مجزوما فهو جواب الشرط، أقوم أقوم فهو جواب الشرط مجزوم، لكن سمع أيضا وهو مستعمل أيضا عن العرب أقوم مرفوعا غير مجزوم في مثل هذا التركيب، أن يكون بشرط يعني أن يكون فعل الشرط ماضيا وجواب الشرط مضارعا، سمع المضارع يعني في جواب الشرط بعد فعل الشرط الماضي سمع في المضارع مرفوعا، فما توجيهه مع أنه مع أن الأصل ينبغي أن يكون مجزوم على أنه جواب الشرط بأداة الجزم التي تجزم فعله، ولكن هذا سمع مرفوعا، توجيهه فيه ثلاثة أقوال، ساق المصنف أو سرد قلنا منها قولين. القول الأول قيل دليله، اختلف أي اختلف فيها ثلاثة أقوال، الأول قيل دليله أي هذه كلمة أقوم دليل الجواب ليست هي الجواب، التقدير إن قمت إن حرف شرط جازم وقمت فعل الشرط وأقوم دليل الشرط وجواب الشرط محذوف تقديره أقم مجزوم على أنه جواب الشرط، والمذكور دليله هذا دليله يدل عليه في المعنى، وأما في الإعراب وأما يعني في الإعراب فهو محذوف، فهو محذوف المجزوم محذوف وهذا دليله، ولكن هذا تأويل يعني بعيد شيئا ما. القول الثاني وقيل الفاء حذف، القول الثاني في توجيه هذا التركيب أن الفاء حذفت، الفاء الرابطة بين الشرط والجواب حذفت مع المبتدأ، وهذا خبر المبتدأ المحذوف مع الفاء الرابطة، والتقدير إن قمت فأنا أقوم، فأنا أقوم الفاء رابطة من الشرط والجواب، أنا ضمير منفصل بني في محل رفع المبتدأ، وأقوم فعل المضارع في ضمير هو الفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة من أنا أقوم في محل جزم جواب الشرط، وهو تأويل أيضا. وعند النحاة قاعدة يغفلون عنها أحيانا فيذكرون هذه التأويلات، وهي إذا دار الكلام على التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، وهذا صادق في القول الثالث الذي لم يذكره المصنف وهو الأولى في نظرنا، لأنه يوافق هذه القاعدة ولا تقدير هناك، وهو أن يقال وهذا هو القول الثالث وهو الأولى أن أقوم هي جواب الشرط وجائز فيه الرفع مسموع عن العرب منقول عنهم، فلا احتياج إلى هذا التكلف في يعني التمحل له بأنه إما دليله وإما أن الفاء محذوفة مع المبتدأ، فكل هذه التأويلات لا داعي إليها ما دام أن هذا الكلام مسموع عن العرب. ولهذا قال ابن مالك في الألفية: وجائز رفعك الجاز حسن، جائز رفعك الجاز حسن، نعم، وبعد ماض رفعك الجاز حسن، وبعد ماض رفعك الجاز حسن، نعم، وبعد ماض أي الماضي الذي جاء في فعل الشرط وجاء الجواب مضارعا مرفوعا، وبعد ماض رفعك الجاز حسن، رفعك الجزاء أي الجواب الواقع جواب الشرط حسن، حسن لأنه مسموع عن العرب ومنقول عنهم. وهذا القول الثالث هو الأولى بالمصنف أن يذكره، يعني كما ذكر القولين أو يكتفي به عن القولين مع أنهم موافقون للقاعدة التي تقول إذا دار الكلام على التقدير وعدمه فعدمه أولى. إذن فالتوجيه يعني الحسن كما قال ابن مالك، وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن، الجزاء يعني الذي هو جواب الشرط، نقول إن قام أقوم، إن قام أو إن قمت أقوم، إن حرف شرط جازم، قمت فعل الشرط يعني فعل الشرط، وأقوم جواب الشرط مرفوع ضم الضائرة على آخره، جائز رفعه لأنه مسموع عنهم لقول ابن مالك، وبعد ماضي بعد ماض رفعك الجزاء حسن. وتعليله أن أداة الشرط لما لم تجزم لفظ الماضي، وهذا يعني ممنوع، لما لم تجزم لفظ الماضي الذي جاوره وهو فعل الشرط بعد أو قل ضعفها، قل أن تجزم المضارع الذي هو جواب الشرط، لما لم تعمل في لفظ الذي جاورها ضعف عملها في فيما بعد عنها وهو جواب الشرط. هذا من التوجيهات من التعليلات. ولذلك قال المصنف: وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، قيل دليله وقيل الفاء حذف، والصواب كما قلنا هو القول الثالث الذي لم يعرج عليه المصنف، وهو أن جواب الشرط إذا كان مضارعا وفعل الشرط ماضيا جائز عند العربي رفعه لا جزمه، الجزم هو الأصل، وجائز أيضا رفعه إن وقع يعني المضارع جواب الشرط والماضي في فعل الشرط. قال بعد ذلك: وهي على حسب ما اتبعت من مفردين أو جملتين تقدمت، وهي أي الجملة التي يتحدث عنها المصنف، وهي الجمل التي لها محل، والجملة هنا هي الجملة السادسة من الجمل التي لها محل. قال: وهي على حساب ما اتبعت، وهي أي الجملة السادسة من الجمل التي لها محل، هي التابعة لمفرد، هي الجملة التابعة لمفرد، وهي على حساب ما اتبعت، ما اتبعته من مفرد، ما اتبعت من مفرد، فالجملة السادسة من الجمل التي لها محل هي التابعة لمفرد واقعة نعتا له أو بدلا منه أو عطفا عليه، هي الجملة التابعة. والتوابع يعني هناك باب من أبواب التوابع، هي التوابع الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه التوابع. إذا جاءت جملة تابعة لمفرد من تمام معناه، تابعة له من تمامه، كانت كان محلها على حسب المفرد، فإن كان المفرد الذي تابعته مرفوعا فهي في محل رفع، نعتون له أو عطفون أو بدلون إلى آخره، أو كان المفرد منصوبا فهي في محل نصبين كذلك، أو كان المفرد مجرورا فهي في محل جرين كذلك، كمثل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوما منصوب مفرد، وجملة ترجعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، أو ترجعون أو نائب الفاعل لأنه مبني للمجهول، الجملة في محل نصب نعت ليوما، يوما من نعته وصفته ترجعون فيه إلى الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذه يوم يعني مضاف، يعني هذه في محل جر بالإضافة، ولكن يوم لا بيع فيه، يوم مثلا لا بيع فيه، لا بيع جملة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا خلال، هذه الجملة في محل رفعين نعتون ليوم. وهكذا في كل مفرد جاءت بعده جملة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قوما، قوما هذا مفرد، غضب الله عليهم جملة غضب الله عليهم فعلية في محل نصب نعت لقوما، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم إلى آخره. فالمقصود هنا الجملة السادسة من الجمل التي لها محل هي الواقعة تابعة لمفرد، إما نعت له وإما عطف أو بدل وما أشبه ذلك. الجملة السابعة من الجمل التي لها محل هي التابعة لجملة، هي التابعة لجملة مثلها، ولهذا قال المصنف وهي، أي الجملة السادسة والسابعة على حسب ما اتبعت من مفردين أو جملتين، من مفردين هذه الجملة السادسة، أو جملتين هذه الجملة السابعة، تقدمت أي تقدمت على هذه الجملة، تقدمها مفردون أو جملتون. فالجملة السابعة من الجملة لها محل هي التابعة لجملتين لها محل، هي الجملة التابعة لجملتين لها محل، وهذه ترجع إلى التوابع وكذلك إلى ما تقدم معنا من الجمل الخمس الأخرى أيضا، الجملة التابعة للخبرية، والجملة التابعة للحالية، والجملة التابعة للمفعولية، والجملة التابعة للظرف التي بعد الظرف، والجملة التابعة للشرط للشرطية أي الواقع جواب الشرط، وهكذا، يعني الجملة التي تابعت جملة لها محل. فيمكن أن نأتي بالأمثلة من هذه الجمل التي تقدمتنا كلها، جملة تابعت جملة خبرية محلها، محلها إن كانت خبر للمبتدأ فمحلها رفع أو إن، وإن كانت يعني خبر لكان أو كذا محلها نصب أيضا تابعة للتي لها، التي محلها نصب أيضا خبر كان وكذا، وكذلك الحالية تبعتها عطفت عليها جملة أو كانت نعتا لها أو بدلا منها فهي تابعة لها محلها، محلها مفهوم. فهذه الجملة السابعة محلها محل التي تابعتها، محلها محل متبوعتها، فهذه تابعة والتي تقدمتها متبوعة، ومحل هذه التابعة هو محل المتبوعة، أو محل هذه التابعة محل المتبوعة التي تابعتها، واضح إلى آخره. وهنا انتهى أو ذكر، يكون المصنف قد ذكر لنا الجمل السبع التي لها محل. ثم جاء المصنف رحمه الله ببيتين لخص فيهما هذه الجمل السبع بتركيب عجيب، فقال من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني سدت. من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني سدت. من ظنني، من اسم شرط جازم، انتبهوا إلى هذين البيتين، فالمصنف لخص الجمل السبع التي تقدم تفصيلها. فهذه فذلكة عجيبة أدمج فيها الجمل السبع التي تقدمت في معنى رائق شائق شيق. من ظنني من اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل شرط، الثاني جوابه جزاؤه، وهي في ذاتها مبتدأ مبني في محل رفع مبتدأ. ظنني، ظن فعل ماض، ظنني والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به الأول. وجملة ظن الفعلية في محل رفعين خبر المبتدأ، هذه الجملة الخبرية. نعم، هذه الجملة الخبرية، الجملة الأولى، هذه الجملة الأولى. ظنني، قلنا ظن تأخذ مفعولين، المفعول به الأول الياء ضمير متصل به في محل نصب مفعولها الأول. أعلمته، أعلمته، أعلم فعل ماض من الأفعال التي تأخذ ثلاثة مفاعل. أعلمت والتاء ضمير فاعل والهاء مفعول به أول لأعلم. والجملة، والجملة الفعلية من أعلمته، من أعلم والتاء يعني أعلمته في محل نصب المفعول الثاني لظن، فهي مثال من الجمل المفعولية، نوع من الجمل المفعولية. نعم معنا. فضلي، أعلمته فضلي، فضلي المفعول به الثاني، فضلي مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة، فضلي وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. ظهر فعل ماض في ضمير هو الفاعل، ظهر فعل ماض في ضمير هو الفاعل، والجملة من فعل والفاعل في محل نصبين المفعول الثالث لأعلم. أعلم أخذت ثلاثة مفاعل، مفعولها الأول لها أعلمته، مفعولها الثاني فضلي، والثالث الجملة الفعلية ظهر، وهي الجملة الثانية من المفعولية، النوع الثاني أو نوع من أنواع المفعولية، الجملة المفعولية. إذ صغت، إذ ظرف لما مضى من الزمان، صغت صاغ فعل الماضي والتاء ضمير فاعل، والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذ إليها. هذه الجملة الرابعة التي في محل جر مضاف إليها الوقت أو تضيف إلى الوقت جرورة. إذ صغت نظما مفعول به، صغت نظما. استنار، استنار فعل ماض وفيه ضمير هو الفاعل أي النظم، استنار النظم، استنار. والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب نعت لنظما، فهي الجملة السادسة، وهي على حسب ما اقتبعت من مفرد. وزهر، وزهر فعل ماض الواو حرف عطف، وزهر فعل ماض في ضمير والفاعل، هي السابعة المعطوفة على جملة لها محل. نعم. فالله يعلم الفاء رابطة من الشرط والجواب، الشرط هو من وفعل الشرط ظنني. الله اسم الجلالة مبتدأ، ويعلم فعل مضارع في ضمير هو الفاعل، والجملة في محل رفع خبر الخبرية، ذكر فيها مثال يعني خبرية. وجملة الله يعلم في محل جزمين واقع جواب شرط جازم مربوطة بالفاء الرابط بين الشرط والجواب، هي الجملة الخامسة التي وقعت جواب لشرط جازم وارتبطت بالفاء الرابطة. يعلم فعل المضارع من علم أخوات ظن، تأخذ مفعولين. أكنت، أكنت الهمزة للاستفهام، والاستفهام من أدوات الشرط فهي من أدوات الصدور. كنت، كان ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، التاء ضمير متصل به في محل رفعين اسمها. كدت من كاد من أفعال المقاربة، الجملة من فعل وفاعل في محل نصبين خبر كان. وجملة أكنت كدت سدت ما سد مفعولي علم المعلق عنها العمل. كدت أقول، أقول فعل مضارع في ضمير هو الفاعل، والجملة في محل نصبين خبر كاد، وجملة كاد الفعلية في محل نصبين خبر كان. واضح؟ أكنت كدت أقول أنوي. أقول فعل مضارع في ضمير هو الفاعل، وأنوي أنوي فعل مضارع في ضمير هو الفاعل، والجملة في محل نصبين حال. أقول أنوي حال كوني ناويا الخير، فعل به، أنوي الخير. إني إن حرف تؤكيد ونصبين، وليا ضمير متصل مبني في محل نصبين اسمها. وسدت ساد فعل الماض والتضمير فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. وجملة إن واسمها وخبرها في محل نصبين مفعول به محكية بالقول. أقول إني سدت. نعم، قد استوفى لنا المصنف في هذين البيتين الجمل السبع التي لها محل، وهذه براعة عجيبة رحمه الله. من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر. فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني سدت. من ظنني، إذن ظنني هذه الجملة خبرية، أعلمته هذه الواقعة مفعول ثاني لظنه، ظهر الواقعة المفعول الثالث لأعلمه، صغت إذ صغت الواقعة في محل جر بإضافة إذ إليها، استنار الواقعة يعني نعتن لمفرد هي الجملة السادسة، وظهر الواقعة تابعة لجملة لها محل السابعة معطوف عليها. فالله يعلم الواقعة، جملة الله يعلم الواقعة في جواب شرط جازم، وجملة يعلم خبرية في محل رفع خبر المبتدأ، وأكنت واقعة سدت المسد مفعولي يعلمه، يعلمه يعني أدوات الصدور. أكنت همزة الهمزة للاستفهام هي المعلق على العمل. كدت في محل الجملة، كدت في محل نصبين خبر كان، أكنت كدت. وأقول جملة فعلية في محل نصبين خبر كاد، كدت أقول. وأنوي الجملة الفعلية في محل نصبين حال، أقول أنوي الخير. وإني سدت جملة إني سدت محكية بالقول، أقول إني سدت. وسدت واقعة في محل رفع خبر إن. فهذه هي الجمل السبع التي لها محل. أقول هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.